وتاخديها ليه مدام مش راضية تتجوزيه؟ تسكر منه، علشان كل ما البس المنديل ابويا افتكره، وكل ما احط شوية ريحة افكر فيه. وهو راح ينبو ايه لما تفكري فيه؟ يا سلام يا حسنية، ده في ناس كتير قوي بتتمنى بس اني افكر فيها. كل ما افتكرها يا دنجل وكل ما افكر فيها احس بنار بتاكل في قلبي. ما البت المفحوصة دي تعمل فيك كده؟ ما تقولش الكلام ده معلم سلطان. دي الحقيقة يا دنجل، وانت عارف انا بخبيش عنك حاجة. تصور ان البنت دي طيرت النوم من عينيا، لا بنام بالليل ولا بنام بالنهار، وطول النهار والليل قدامي ودايما قدامي. ما تتجوزها يا معلم. مش راضي يا دنجل. سمارة مش راضي تتجوز المعلم سلطان؟ اهو بطلودة واسمعودة، سمارة بنت المعلمة عليات مش راضية تتجوز المعلم سلطان؟ اهي دي من عجائب الدنيا السابعة اللي بيقولوا عليها. سيبنا انا يا معلم وانا خلص لك عليها، تستحملش في ايدي خمس دقايق. مش هتعرف تسلك معاها. عيب يا معلم. استاذ عبد الرحمن، يعني انا عندي اسئله كتير لحضرتك عن الراجل اللي انت قلت لي ده عشقي، بس انا في سؤال كده خفيف عايز اعرفه. اول مره عينك وقعت على جهاز راديو كان شكله ايه وكان امتى؟ ده شغلانة بقى. اولا احنا ما كانش عندنا راديو الاول. يا بصراحه كده ما كناش نقدر نشتري الراديو. وبعدين كان احتفال كبير قوي، عبارة عن صندوق كبير كده قد الترابيزة تقريبا. وحطنا وكنا بنسمع وما احنا مبهورين. ده اختراع، تخيلي. مقارنة هذا الفترة بدلوقتي والتكنولوجيا اللي دخلت والموبايل اللي انا اتكلم واشوف بنتي وهي تشوفني. شيء يعني غير. وبعدين بقى نصلح، يجي الكهرباء يقعد يلعب في شوية وبتاع مش عارف ايه. فمرة من المرات مزرجة، فانا اتنرفزت فرحت خبطه، راح متكلم. ما تفهميش، كان في حاجة مش واصلة او كهربائية بتاع، فالخبطة هزت الراديو فالسلك عملت. فاصبح يعني لازم ياكل علقة قبل ما يشتغل. ايه اول برنامج سمعته في الاذاعة؟ اشك. مش فاكر. لا طب اشك. لا بس هو في حاجة حصلت رائعة للإذاعة. في 67 ضربوا الإذاعة، ضربوا الإرسال. ففي دمشق، إذاعة دمشق فتحت الراديو وقالت هنا القاهرة. يا سلام. شفت أياميها بقى كان العالم العربي شكله إيه. وكانت بتقول أخبار على إنها من القاهرة. الأولى اسمي الأولى اسمي الأولى اسمي والميلاد دمشقية والتانية عشق دي التانية قدير. أستاذ عبد الرحمن وزهرة، إيه رأيك نرجع بقى للإذاعة وبرامج الإذاعة والتمثيليات؟ يعني أنت قلت لي ألف ليلة وليلة اشتركت فيها. أيوة. وقلت لي على سمارة وإزاي مصر كلها كانت بتقف. أخذت مني همسة عتاب يوم من البرامج. همسة عتاب كنت بقى سعل قلبك أخبرها إيه معك؟ العرب الصغير كان برنامج أطفال وأنا كنت شايل أعباؤه. طيب و احنا ننسى ساعة لقلبك ما اشتركتش ساعة ازاي بقى ما اشتركتش ساعة كان المخرج العظيم لك ما ذكرت فهمي عمر وكانت تقريبا البرنامج ده كان تقريبا مسرح لان احنا كنا بنروح في الهيئات الاجتماعيه والجامعات والحاجات دي ويبقى في مسرح ده في اضواء المدينه كان لازم ما بين الفقرات يطلع نجوم ساعة القلب بالظبط وفي كمان بس انا اشتركت لكن ما كنتش من نجومها يعني ايه كان اياميه بقى المتالقين بقى اللي هو فؤاد المهندس ومدبولي وخيريه احمد وايه يوسف عوف ويوسف ما هو يوسف عوف كاتب تقريبا نص الحلقات اللي كتب يا سلام يا سلام والله العظيم من كل ذنب العظيم الله مش حاجه تجنن داي عمال اسال من الصبح على المغرب جه يقولوا ما جاش جه ما جاش هيجي امال امتى ده احنا بقينا الظهر انا جيت ولا ثانيه خدت منك خديس رمضان طب وده معاد تيجي فيه انت فطر يا خواجه ولا ايه لا بدل وخياتك انا صايم أمال يعني جاي أدوب قبل المدفع بشهر ليه؟ بشهر؟ يا ولادي ليه أنت صايم سنة؟ يا ريت على سنة يا ابني كانت هانت ده أنا صايم الدهر يعني إيه صايم الدهر دي؟ يعني صايم العمر كله طول عمرك صايم؟ ولا كلمة نخب نعرفت الحكاية دي أنا أقول لك مبتداها مبتداها يا ابني كانت شقاوة عيال أصل أنا بقى بلا عافية اتولدت ساعة سحور كيف؟ مع مدفع الامساك زبط قعدت افكر يا واد تصوم ما تصومش تصوم ما تصومش وانت فلفت امال ايه وبعدين قلت يا واد تضيع اليوم ما تجيش ايه فلا ما تجيش وش هلبك صمت من غير مرضى على اللبن يا سلام وصمت على كيف صمت انبسطت سقت فيها على طول لحد وقتنا هذا لم فطرت مسكلته خاجة لحد دلوقتي طب وش هلب الملامعة من يومها لحد دلوقتي ما في جنس أكل وقع على لساني ولا على أسناني يا دخويتي يعني هي في أعمال إذاعية لا تنسى ولحد دلوقتي الناس بتتذكرها زي ما قلت لحضرتك ألف ليلة وليلة وساعة لقلبك ومسرح المنوعات لا بس في أنا تبجريني للبرنامج العام أنا كانت حياتي كلها في البرنامج الثقافي أو البرنامج الثاني أنا كم من مسرحيات العالمية اللي سجلتها ما مش قادر أحصي يعني كان كم كبير عملنا تقريبا من الشرق والغرب من روسيا وأمريكا وبريطانيا والصين واليابان عملنا ترجمات لكل هذه المسرحيات ومثلناها يعني هنا الإذاعة عندها ثروة ثقافية وأدبية لا تحصى إنما أنا بتكلم على فترة شبابي لما كان الإذاعة عنصر هام جدا حتى في حياتي الاقتصادية كنت باخد 2 جنيه في الحلقة لا اتحكيش القيمة الشرائية طبعا هل تعلمين ان انا كنت ب50 قرش بجيب الفاكهة اللي بجيبها النهاردة ب80 جنيه طبعا طب شوف الفرق كمان. يعني كنت برضو 2 جنيه دول بعمل بيهم شغل انت كان ممكن تجيب شبكة للمدام ب5 جنيه بالظبط شبكة بالظبط تعالى دلوقتي وبعدين احنا كنا بنركب تاكس بكام التاكس بقى برشت. انا ما اعرفش بالثلاثة ساغ باين اول العداد اول ما يضرب يعني حاجة كده يعني يخسر على ايه كانت المتعة ان الزحمة مش موجودة. حابس حابس حابس حابس من كل شيء حابس. يلا مد ايدك. ايش معنى انت هتخش لي قافية؟ مد ايدك من سكات. حاضر يا عم مهروب. امسك التعريفة اللي في الصحن ده وقول ورايا. اقول ايه يا عم مهروب؟ تعريفة يا تعريفة هتيلي كيلو نيفة. تعريفة يا تعريفة الله. هتيلي كيلو نيفة. كيلو مشفي ويشبع أكله كده وربع. كيلو مشفي ويشبع أكله كده وربع. بتضحك على إيه يا قليل الأدب؟ أبدا يا عم الشيخ مهروش. أصل فقدت نكتة. حاضر اسمع. أيوه. خد الورقة دي وخد شوية البخور دول. أيوه. وبكرة الساعة 12 بالليل. بكرة ايه؟ الساعة 12 بالليل. أيوة. تطلع فوق الهرم الأكبر وتولع الورقة دي من شوية البخور دول وتقول قلقاس يا قلقاس يا صاحب جبال الماس ازهر وبان وانا اتبح لك جزين حمام. واجيب له الحمام منين ساعتها؟ اسمع اللي بقولك عليه وبس فاهم؟ ها وبعدين؟ هيظهر لك قلقاس ويديك حجاب الشهرة. حجاب الشهرة؟ مش معقول مش معقول. زي ما بقول لك كده اخرج دلوقتي ادفع 5 جنيه عند الانسة سوسو سكرتيرتي وقول لها انا طريق الهرم. طريق الهرم وانا اوتوبيس. قول لها زي ما بقول لك كده. حاضر. يلا امشي من قدامي. خلاص طريق الهرم وبشرطه كمان. فاكر قوي قام مسكننا في الدقي انا ومراتي كنا ننزل نتفسح ونقعد على النيل. النيل شط النيل مش كازينو. ونجيب السميط والترمس ونقعد نضحك ونلعب. كنت لسه الناس بتحترم النيل. بالظبط. لا ما نخلينيش في السكة دي احسن. انا ليها اراء قاسية جدا. أصلاً النيل ومش على الناس الغلابة على المصانع اللي دمرت النيل والمراكب والحاجات بالظبط اللي بترمي كل حاجة مخلفاتها. اللي كان ايام الفراعنة من 5000 سنة يقسم أنه لم يلوث النيل من ضمن القسم اللي يثبت مواطنته. أصل الفراعنة كانوا بيقدسوا النيل صح وكانوا بيهتموا بيه لكن المصريين معرفش أحفادهم إلا حصل. أصل برضو إيه كنا قليلين قوي. طب وإيه يعني؟ يعني هم عشان كثيرنا نبوظ النيل. الزحف ده حياتنا النيل يا أستاذ عبد الرحمن. لا مقصودش أقصد الزحف والطبقات المختلفة الرأسمالية واللي بتكون والطمع في الثروة. يعني أكتر تتبلاش النيل أكتر من إن الناس اللي ما عندهمش ضمير وأغنية يدمروا الرقعة الزراعية ويعملوها أسمنت وما نلاقيش ناكل. دي مش جريمة؟ ده أنا بتهيالي جريمة تستحق الإعدام مش المخالفة أو يدفعوا مخالفة. لا لا على لا ده والله دي عايزة قانون قاسي. وبعدين لما نرجع حتى الأيام الفراعنة كانت مصر سلة العالم في القمح. كان بتدي للعالم. سيدنا يوسف قال العزيز مكني خزائن للعالم الدنيا كنوز. على كنوز الدنيا. مش قال له على كنوز مصر. يعني هي اللي كانت بتورد الرزق والاكل والشرب. مالك يا فوزي؟ مفيش يا اخي. بس قول لي مشكلتك ايه؟ حماتي عندي. طب ومال؟ مفيش بيننا وبين بعض اي ود يا سيدي. لاجل الوالد. ما انا مش عارف اعمل معاها ايه عشان تحبني. وهي بتكرهك ليه؟ بتقول لي انت خايب وما بتعرفش تحير ولا تدير. في ايه يعني؟ عشان البيت اللي ورثته عن ابويا وبعته وصرفت فلوسه. طب ما عندها حق بقى. الله. وهتفضل تعاقبني كده لحد امتى؟ حد يعمل عملتك دي؟ ايوه بس دي عامله واتعملت من 10 سنين وانت هنا وديني بيه كويس اهو. طب قول لي بقى انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوزها تحبني وتنسى اللي حصل مني كده. ده دي لغيها. والستات الكبار دول بكلمه حنينه تشتريهم. بقول كلام حنين وما ببطلش. تبقى مش عارف تتصرف. قولي هي جاية عندكم ليه؟ جاية تقضي يومين كده. عليك بقى بالهدايا بالفسح بالكلام الحنين تكسب. أجرب. ولادك كمان يا حماتي؟ ايوه يا قويه، والنبي كنت ناسة، ومراتك هي اللي فكرتني. عيد ميلادك الكام يا حماتي؟ الخمسين يا اخويا. خمسين ازاي اذا كانت بنتك اللي هي مراتي عمرها 40 سنه؟ ما تنقش فيها بقى، ما احنا زمان يا اخويا كانوا بيجوزونا واحنا صغيرين. طب ما هي مناسبه كويسه عشان نحتفل. نحتفل يعني ايه؟ يعني نشتري تورتة شمعة. اهي فرصة. وحتشتري منين؟ قولي، من البيت اللي بعته ولا؟ وبعدين بقى انت مش عاوزة تنسي؟ نسيني؟ اعمل لي حاجة عدلة في حياتك علشان انسى، ده انا هطق منك. انا عاوز بوكي ورد ما فيهوش غير 5 وردات بيض لو سمحت. تحت امرك يا بيه. الله، ده جميل جدا. ده جزع شجرة وده ورق صناعي، وفي الوسط 5 وردات بيض. طب ممكن تبعته للعنوان ده، 12 شارع البحر الغويط. اي خدمة يا بيه. وده تمنه كام؟ 12 جنيه بس. طب يا سيدي ادي 15، وعاوزك توصلهم للعنوان ده قبل الظهر. احنا في الخدمة يا سعادة البيه. طب عندك كارت فاضي وظرف؟ اتفضل، وادي القلم. شكرا. يلا يا واد عشان توصل الحاجة للبيت. حماتي العزيزة، كل سنة وانت طيبة. الورد الأبيض دليل الحب والإخلاص، وكل وردة تمثل 10 سنوات من عمرك المديد. ابنك فوزي. اهو وحياتك توصلهم مع بعض. اي خدمه يا بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده البيه ده فنجري قوي، وعشان فنجري يا واد زود له الورد حبتين كمان. يا نهارك يا اسود يا فوزي. ليه يا حماتي؟ بعت لي 8 وردات وتقول لي كل وردة ب10 سنين من عمرك؟ أنا 8 وردات إزاي؟ دول 5. جراه يا واد، بتتري عليا، عاوز تعجزني قبل الأوان. طب والنبي والنبي ومن نبى النبي نبي من عتقاك؟ في نهاية اللقاء القدير عبد الرحمن أبو زهرة، إحنا طالما بنتكلم عن الإذاعة ففيه هناك أغنيات إذاعية، يعني تحب تسمعها وما تشوفهاش. لا أنا ليه حادثة وديت المذيعة بداية. أستر أستر يا رب. والله كان في لا معلش، أنا دي اللي ما انساهاش أبدا. جابتني وبعدين قلت لها أنا مندهش جدا، ده فترة قديمة على فكرة قبل ان اسمع عبد الوهاب بيقول محلاها عشت الفلاح وهو مش لاقي ياكل. محلاها عشت الفلاح والاقطاع، كان فتره الاقطاع بيسجنه وهو عبد في الارض. ازاي اي محلى الا اذا كان الانسان حر على الارض اللي هو واقف على. قال لها لفت نظر. شكرا. بس انت مش معايا في الحكاية دي. معك في ايه؟ في الفترة اللي انا بتكلم عنها. لا دي كانت فترة الفترة دي كانت قديمة جدا، ايام الاقطاع وايام البتاع. طيب ما اخترت ليش الاغنية اللي عايز اختم عليها تكون اغنية اذاعية تحب تسمعها في الإذاعة تشوفها؟ إذاعية يعني مش أغنية اتقالت يعني في الإذاعة؟ مش قصدي الأغنية الإذاعية بالمعنى اللي أنا أقصده. إن هي أغنية تحب تسمعها ما تشوفهاش، تسمعها تطلق الخيال. اسمها الفنجانة وقصة قارئة الفنجان. قارئة الفنجان. بحياتك يا ولد امرأتي عيناها سبحان المعبود، فمه مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وعود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وعود، والشعر الغجري المجنون يسافر في على المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل دول قد تغض امرأتي ولدي يهواها القلب هي الدنيا بحياتك يا ولدي امرأتي عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الفجري المجنون يسافر في الدنيا قد تغض امرأتي يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها يا ولدي قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود مفقود عيناك سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد أرض امرأتي يا ولدي يهواها القلب ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تغض امرأتي يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا فايه رايك بقى في خيالي اللي دايما يشتغل ويبقى غصب عني يجي انا اسمع مزيكا ابص الاقي دماغي يشتغل وترجمها لصوره زي ما انت بتقولي فعلا فانا ترجمت قارئه الفنجان لصوره واخرجتها والكلوزات وكل حاجه والكفاح والنظام شفت بقى الاذاعه بتدي الفسحه للخيال ازاي على فكره انا اولا اشكرك لان انا لما جيت اعمل البرنامج بتاعك ده قلت هقول ايه بس انا مش فاهم انا اللي ايه بس انت فتحت جوايا اشياء كثيره جدا، وانا طبعا دلوقتي ذاكرتي مش زي زمان. لا ايوجا برضه عامله، لا انت فتحتي لي المجال اللي اتحدث فيه واشكرك. اشكرك انا ان انت تعبت نفسك وجيت لنا لما فنان قدير زي عبد الرحمن ابو زهره يجي ويسجل معايا، فده يعني تاج على راسي والله. لا انا اللي اشكركم انكم دعيتوني، لان انا جاي بيتي. انا بشكرك جدا جدا، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. كنتم مع الراديو صديقنا. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطار. وكان معي من الهندسة الإذاعية سامي الشيخ.